مر بك أحد يذكر الله؟ فإن قال الجبل الثاني نعم استبشر ذلك خيرا وإلا استاء. فقال واستدل بهذه الآية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دل على أن الجبال تستبشر وأن الأرض والفلوات تحب من يذكر الله عنده وتستبشر به. فاستدل بهذه الآية وقلنا وبينا وجه الدلالة فيما سبق. والآن نسألكم أين وجه الدلالة من هذه الآية فيما استدل به عبد الله بن مسعود عليها؟ نعم يا حبيب. الله أكبر. نعم أن من قال أن مع الله ولن تأثر الجبال تتأثر بها فدل على أنها تتأثر بالمعاصي. إذا تأثرت بالمعاصي تتأثر بالطاعات. أحسنت بارك الله. نعم أخذ ما بعد. عن عبيد بن عمير قال تسبيحة بحمد الله في صحيفة الكل خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا. الله أكبر. الله أكبر. الإنسان يصدق ويوقن لكن العمل ضعيف. نسأل الله العافية والسلامة ويعيننا على ذلك ولا إن شاء الله نموقنين بذلك. صلاتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي هريرة من الدنيا وما فيها. ونعلم أن تسبيحة واحدة تمناها الميت إذا مات كثير من الرؤى والأحلام يسمعها الناس في اليقظة من الأموات أن ما تفعلونه من صلاتين خفيفتين تحقرونهما نتمنى في الميت يقول نتمنى فعلهما ولو كانت لنا الدنيا ما فيها. فلم يقول تسبيحا من القلب تصدر أفضل من الدنيا. لا صحيح أفضل من الدنيا ما فيها من ذاب وغيره لكن نسأل الله يعيننا على التقوى والعافية. أخرى عن الحسن قال إذا كان يوم القيامة نادى منادي قال سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال ثم ينادي فيقول سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن قال فيقومون فيتخطون رقاب الناس. قال ثم ينادي أيضا فيقول سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين الحمادون لله على كل حال. قال فيقومون وهم كثير ثم تكون التبعة والحساب على من بقي. هذا الحسن البصري رضي الله عنه الشاهد فيه أين الحمادون لأن الكلام في الذكر الآن كلامنا في الذكر. قال فيقومون هم كثير ثم بعد ذلك يبقى من عليه التبعات وحساب حتى يقضي الله الشأن. بين فضل الذكر هنا. نعم. عن أبي العالية قال حدثنا سهيل بن حنظلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم لا قبل بشيء تجاوزت هذا عن سهيل بن حنظلة أنه قال لقد ذكر لي أنه قال عن سهيل بن حنظلة قال لقد ذكر لي أنه لا يجتمع قوم على ذكر الله إلا نورهم تقوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا مر علينا فيما سبق بس كذلك لكن ما في بدل سيئاتكم حسنات. قبل الذكر قوم القوم لا يشقى به جليسهم أعطيتهم سؤلهم فضل عظيم جدا. هذا قد ذكر لي مر علينا في حديث ذكرناه في أول مجالس الذكر وهو في صحيح البخاري إن للملائكة إن لله ملائكة سيارين. اقرأ. عن أبي العالية قال حدثنا سهيل بن حنظلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه فيقومون حتى يقال لهم قوموا فقد غفرت لكم ذنوبكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. الإنسان يستبشر من هذه المجالس المباركة يفرح الإنسان بها يفرح هذا ما يعني في الصدر يريح الإنسان ويهون عليه الصعاب كونه يأتي من البيت ويضرب بعض الأعمال ويجد موقف للسيارة ويصعب ما يصعب عليه فإن أجر عظيم إن شاء الله. هذا الوعيد هذا الوعد صحيح وردت فيه آثار صحيحة كثيرة جدا وإن كان هذا الأثر ضعيف لكن هذا الوعد ومعناه فيه فضل عظيم. الإنسان إذا جلس مجالس ذكر كمثل هذه المجالس فإنه يقال لهم قوموا مغفورا لكم، حتى أن يأتي الجليس كما أخبرناكم كما ورد في الأثر، يأتي الشخص وليس راغب في الجلسة لكن له غرض عند بعض الناس فينتظره وهو جالس، فيقال فتقول الملائكة يا رب هنا ليس له حاجة بالذكر، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فبركة هذا المجلس تتعدى حتى تعم ذاك الذي جلس معهم وليس له غرض في الذكر، وصلى الله يعمنا بخير وفضله. نعم. قال البيهقي رحمه الله: هذا هو المحفوظ في كتابي وفي موضع آخر عن سهيل بن الحنظلية بالتعريف. نعم. عن أبي مسلم الخولاني أن رجلا أتاه قال له: أوصني يا أبا مسلم. قال اذكر الله حتى تحت كل شجرة وحجر. قال زدني. فقال اذكر الله حتى يحسبك الناس من ذكر الله مجنون. قال فكان أبو مسلم يكتب ذكر الله ورآه رجل يذكر الله فقال: أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا بالجنون يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون. لا إله إلا الله. تذكرون حتى يقول المجنون، مر علينا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يذكر ويذكر الله ما كان خير الذكر الخفي كما مر علينا حديث سعد، خير الذكر ما كان خفيا، الإنسان خفي وفي خفض صوتنا، اذكر الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، لا بد من خوف يكون صوت مخفوض، لكن من جلس مجلس والناس يتحدثون ويحرك شفتيه بشدة أمامه يستحسن أنه في هذا المجلس، يعني إلا من كان في قصد عن مجالس ذكر كالمساجد التي جعلت هذا الشيء حلقات العلم، يعني حلقات الذكر التي فيها قراءة قرآن أو شيء يقرأ الإنسان ويحرك شفتيه، لكن المجالس اللي تكون عادية أمام الناس ثم يجلس بينهم يستمع ويحرك شفتيه، هذا يعني يعرض نفسه للتهمة، لكن من انعزل عن الناس وجلس يذكر الله وحرك شفتيه كما فعل فلان ده أبو مسلم الخولاني واتهمه بأن هذا مجنون، قال هذا به جنون، لما استدل تعالى هذا ليس بجنون، لكن الذي عمله هو دواء الجنون، فمن كان مجنونا فليعمل هذا فيذهب عنه الجنون، ليس هذا، لكن إذا كان في مجلس يتحدث الناس ويجلس معهم ثم يلهج بالذكر بينهم ليس هذا مقبولا، يعرض نفسه للقيل والقال، إن أحب ذكر ينصرف ينحاش ينعزل كذا، وإن كان والله يعني بين حين وحين والمجلس مفروض عليه أن يكون في داره وليس هناك مهرب أو مخرج فليذكر الله، أو أما أنه يذهب إلى هذا المجلس يقعد بينهم يحرك شفتيه يتضايق الناس، ولو فعلوا بين حين وحين لا مانع، لو فعلوا بين حين وحين طيب، لكن يفعلوا وهم جالسين وليس موضع يذكر ليس هذا مفروض، وأما إذا كان المجلس منفرد وليس مفروضا عليه وهو بعيد فليذكر الله وليقول ما شاء، فرقوا بين مجلس جلستين، لو كان إنسان في حفل زواج ولا في دار لزوار وجلس بينهم يتحدثون وهو بينه وجلس يحرك شفتيه فالناس ينظرون إليه بغيظ، لأن يعلمون أن هذا إما يقول أن مرائي أو يقولون أو كذا أو يتهمه بجنون، ففي مثل هذه الحالة كان ينبغي يعني إما يخفف الزيارة وينصرف أو يكون في موضع آخر غير هذا الموضع المحشور، أما إذا فرض عليه شيء آخر الإنسان يتصرف، وكثير من هذه المواطن الناس لا تحب أن تخوض فيما يقوله الناس وله مندوحة أن ينصرف عنه، فهذا يجب أن ينصرف عنه، فإن لم يكن مكان ولا مجال إذا جلس وذكر الله بقلبه فهو أفضل، لكن إذا كان المكان وحده أو المكان هم الذي تطفلوا عليه فهذا لا يبالي يذكر الله من قالوا فيه ما قال، فإنه دواء الجنون وليس بجنون. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الرجال مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، وإن من الناس مغاليقا للخير مفاتيحا للشر. كمل خطوبة بس كذا. أي نعم. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الرجال مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. إذا كان في شر طفوه، وإذا كان في خير ابتدأوا به وفتحوه للناس. وفي ناس بالعكس نسأل الله العافية والسلامة يفتحون أبواب الشر ويغلقون أبواب الخير. طبعا هذا واضح، في مسائل كثيرة في الفتن وغير الفتن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ما بين الحكم، لكن بين أن هذه أوصاف محمودة، ولعل الحكم ياتي فيما بعد، نقرأ فيما بعده. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن كان مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل مفاتيح الشر على يديه. اللهم عافنا وعف عنا واجعل مفاتيح الخير في أيدينا يا رب، طالب عنا مفاتيح الشر. إذا مر عليكم حديث من هذا الحديث نسأل الله أن يوفقه لما أحبه نبيه صلى الله عليه وسلم، ويجنبه ما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ابن مسعود رضي الله عنه قال إن من الناس مفاتيح ذكر الله إذا ركوا ذكر الله. قال إن هذا قول من عبد الله بن مسعود، إن الناس يعني يكونوا مفاتيح للخير، وأنهم إذا رأهم الناس ذكروا الله عز وجل. كيف إذا رأهم الناس ذكروا الله عز وجل؟ رأوا فيه السمع والدعاء والابتسامة والبشاشة والكرم وحب الناس ومساعدتهم وإلقاء العلم وما إلى ذلك، فإذا رأوا سمته أحبوه لأجل ذلك. فقال إذا رأوا يعني جماله وشكله وهندامه وثيابه، لا ليس كذلك. من إذا رؤوا أي بأعمالهم الطيبة أحبوه الناس، فإذا أحبوه الناس إنما أحبوه لله عز وجل لا لماله ولما كذا. ولما كان ذلك معه ذكر الله عز وجل، قال من الناس مر إذا رأوه ذكر الله عز وجل ما يغفلون. وهذا صحيح، بعض الناس يعني ترى سمته هكذا وفعله وقيامه للصلاة وأمره بالمعروف كذا يذكر الله عز وجل. اقرأ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن موسى قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول ليس هذا من حديث حبيب بن أبي ثابت، نرى أنه ابن أبي الأشرس. هذا فيما سبق الحديث اللي سبق حديث ابن أبي ثابت عن أبي وائل، يقول لا ليس عن أبي ثابت إنما هو من أبي الأشرس. نعم. أقرأ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا بن غزان قال حدثنا سيار عن جعفر بن سليمان قال سمعت ثابت المناني قال بلغنا أن القوم يقولون في الحديث فيفتح الله الذكر على لسان بعضهم فيفرحون في ذكر الله فيكون في الذكر له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجور شيء، ويكون قوم في الذكر فيفتح الكلام على لسان بعضهم فيتركون الذكر فيفرون في غيره فيكون عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الله أكبر. هذا يا إخوان تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم بعد التفسير، جزء من التفسير، إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. ماذا يقول هذا البناني ثابت كبار التابعين رضي الله عنه؟ يقول بلغنا، يعني كانوا من الصحابة من غيرهم، أن القوم يكونون في الحديث فيفتح الله الذكر على لسان بعضهم، يعني تكلموا في حديث من شؤون الدنيا، فيأتي واحد أحدهم فيورد حديثا أو آية أو يحاول أن يسير الحديث إلى ما يقرب الله عز وجل، فينتقل الناس من الحديث الذي كانوا فيه إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، ففتح الله على هذا الخير. ف فكان له أجره وأجر من عمل بذاك الذكر طيلة هذا المجلس ولا ينقص من أجورهم شيئا. مجرى عظيم يا أخوان، إذا كان أحد يكون في مجلس وكثر الخوض في الغيبة أو في شؤون الدنيا وما إلى ذلك، طال الحديث بذلك، فحاول أن يجره إلى قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم من السيرة النبوية فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، أو فيما ثبت عن الصحابة رضي الله عنه، أو تفسير آية وما إلى ذلك. فإذا خاضوا فيه وانتقلوا مما كانوا فيه من الباطل أو من الحرام كان له من أجر ذلك. وإن من الناس من يكونون في ذكر الله عز وجل فيدخل على قلوب بعض الناس وهم المنافقون غرض القلوب، نسأل الله عنهم، وكثيرون يدخل عليهم هذا الحديث فيقول دعنا يا أخي من هذا، أو يستحي من الناس ما يقدر يقول دعنا، فيأتي بحديث آخر ما حصل كذا وما حصل كذا وفلان إسرار كذا، فيضطروا ينتقلون من هذا الذكر إلى أخبار هذا المشؤوم، فيكون هذا مفتاحا للشر مغلاقا للخير. هذه إحدى التفاسير بمعنى إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ونسأل الله لا يجعل الشر على أيدينا، الله مجالنا مفاتيح للخير يا رب. نعم. لكن هذا أخواني إذا سمعناه يكون دعونا كذا في المجالس، لكن هذا ما يخلو من المجالس، هذه يعني لا، الإنسان كما هو في هذه الدنيا مطلوب أن يجلس مع الناس يتكلم مع الناس، لكن إذا رأيتم يخوضون في عرض فلان وفلان لأن طوائف من أهل الشر يجتمعون فيأتيهم الشيطان فيوحي لهم تعرضوا في فلان بالذنب فإن هذه طاعة، ويستدلون بالآثار عن بعض كبار رجال المحدثين أنهم إذا قالوا فلان ضعيف فلان كذاب لا يحدث عنه، أولئك يحذرون الأمة من هؤلاء أن يكذبوا على رسول الله، لهم أجر، ما قالوا ذلك إلا بقصد تحذير الناس من هذا الحديث، لكن ما تعرضوا لهم في غير ذات الموت، ويأتون ناس يستدلون بهذا في غير موضعهم، يقول سمعتم الإمام ايش يقول في الخطبة ويلعنونه، سمعت فلان الذي قال في المحاضرة فيتكلمون عليه، سمعت فلان ماذا كتب في الجريدة فيسيئون إليه، ويظنون أن هذه قربة، إنما هذه مصيبة وبلية وشر. إذا كان إنسان في مجلس مثل هذه المجالس فيجرهم إلى شيء آخر مما يقرب الله عز وجل ويجيهم مما فيه من الباطل، فيكون له أجره وأجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا. وإن ذهب بعضهم تبعا للشيطان يخرجهم من هذا الباطل فعليه وزره ووزر من عمل بذلك ولا ينقص من أوزارهم شيئا. بس الله يجعل لنا أن يجعلنا من أهل مفاتيح الخير. نعم يا أخي اقرأ. قال حدثنا عبيد الله بن حميد قال سمعت أبي يقول جاءت امرأة إلى الحسن فقالت يا أبا سعيد إني إذا أتيت ذكر رب قلبي وإذا تركته أنكرت نفسي، قال اذهبي حيث يصلح قلبك. الحسن البصري يا أبا سعيد إذا أتيت ذكر رب قلبي وإذا تركته أنكرت نفسي، قال فيه مكان اسمه قلبك اذهب إليه، يعني اعتمد الذكرى. ها قل نعم. معلل ابن زياد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قساوة قلبي، قال أدبه من الذكر. وفي رواية علي قال رجل للحسن يا أبا سعيد وقال أدبه من الذكر. الله أدبه من الذكر، يعني ذكر يطوعه، دل على أن قساوة القلب تحدث فيه الرقة بذكر الله عز وجل. فمن أكثر ذكر الله عز وجل، قلنا ذكر الله ليس معناه سبحان الله والحمد لله والله أكبر فقط، ذكر الله أوسع من ذلك، قراءة القرآن من ذكر الله، صلاة ركعتين من ذكر الله، استماع العلم من ذكر الله، هذه مما يرقق القلوب. نعم. قال أدبه، شكى إليه قسوة القلب وقال أدبه بهذا. نعم. أخبرنا أبو الحسين بن نصران قال أخبرنا أبو الحسين قال حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صحيح. اطمئنان القلب ثبات وعدم الوجد، الإنسان مضطرب في هذه الدنيا، مضطرب مسائل كثيرة. لو عنده أحد مريض في البيت ما يكون مرتاحا نفسيا، قلبه مضطرب. ولو كان عنده عمل تجاري قلبه معلق ومضطرب. ولو كان صاحب وظيفة ورئيسه يتابعه قلبه مضطرب. لكن لا يكون مطمئن القلب إلا من ذكر الله بصدق وعمل بطاعته، قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحامد قال سمعت أبو الرحمن بن حسن بن يعقوب يقول سمعت أبي يقول سمعت أبا عثمان بن إسماعيل يقول سمعت يحيى بن معاذ يقول يا من ذكره أعز علي لكل شيء لا تجعلني بين أعدائك أذل لكل شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا من ذكره، يا من ذكره عز علي من كل شيء لا تجعلني بين أعدائك أذلا من كل شيء. نعم اقرأ بعده. قال سمعت يحيى بن معاذ يقول إلهي أدعوك في الملأ كما يدعى الأرباب وأدعوك في الخلاء كما يدعى الأحباب، أقول في الملأ يا إلهي وأقول في الخلاء يا حبيبي. اقرأ ما بعده. أخبرنا أبو سعد سعيدي قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الجوزقي يقول سمعت أحمد بن محمد بن هاشم يقول سمعت عمر بن عبد الرحمن يقول سمعت الأمير يقول إلهي أنا لا أخطر على عبدك في الدنيا وكيف أخطر عنك في الآخرة. اقرأ ما بعده. سمعت ذنون يقول ويحك. ويحك نقطة، من ذكر الله على حقيقة ذكره نسي في جنب الله كل شيء. من ذكر الله على حقيقة ذكره نسي في جنب الله كل شيء، ومن نسي في جنب الله كل شيء حفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء. هؤلاء ناس صالحين، من أكل الحلال وعمل بطاعة الله واجتنب المحرمات ولازم الصدق مع الله عز وجل تجري الحكمة على لسانه، كما كان مسروق وكما كان الفضيل بن عياض، هؤلاء قليل الحديث، وكما حال ذنون هؤلاء تأتي منهم حكم صحيحة سليمة. هذا المعنى صحيح. وتم عن كثير شيء عجاب جدا. يقول من ذكر الله على حقيقة ذكره استحضر القلب، تحضر خشية الله سبحانه وتعالى، نسي في جنب الله كل شيء، يعني نسي مع الله كل شيء. كل شيء ليس المكروهات، الإنسان المكروهات لا يرضاها، لكن القلب متعلق بالنساء والأولاد والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فمن كان ذكر الله أعز إليه من كل شيء نسى هذه التي حكوة، نسي في جنب ذكر الله عز وجل، معناه صحيح. ويقول من نسي في جنب الله كل شيء حفظ الله عليه كل شيء، الأشياء التي خاف أن أضع عليه من النساء والولدان والذهب حفظ الله عليه ما ضعف عليه. هذا معنى صحيح. اقرأ ما بعده. قال وسمعت ذنون يقول لا يزال العارف ما دام في الدنيا بين الفقر والفخر، فإذا ذكر الله افتخر وإذا ذكر نفسه افتخر. وزاد الزاهد في روايته ثم قال بالله فقرنا وإلى الله فقرنا. اقرأ ما بعده. محمد بن عبد الله بن زيد قال سمعت جدي العباس بن حمزة يقول سمعت ذنون بن إبراهيم يقول من عرف ربه وجد طعم العبودية والملذة الذكر والطاعة، فهو مع الخلق في بدنه وقد باينهم بالهموم والثمرات. من عرف ربه وجد طعم العبودية ولذة الذكر والطاعة، فهو مع الخلق في بدنه وقد باينهم. ايش معنى باينهم؟ فارقهم بالهموم والخطرات، همه مع الله وخطرات مع الله سبحانه. هذا الله مجعلنا كذلك. كلام طيب. اقرأ. وبإسناده يقول سمعت ذنون المصري يقول إن العارف استغنى بربه فمن أغنى عنه فلذته به وإناخته بكنائه واستأنس به. عندك كذا يا أحمد؟ يقول إن العارف استغنى بربه بس. اقرأ ما بعده. كلام الناس لا يهمنا ضبطه. نعم اقرأ. قال حدثنا أبو سامة قال قلت لمحمد بن النضر قال قلت لمحمد بن النضر أما تستوحش من طول الجلوس في البيت؟ قال وما لي أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. الله أكبر. يعني كان يقول ليه ما تخرج مع الناس تجلس مع الناس؟ ومعنى أنه في البيت ما يصلي، يصلي مع الجماعة ويحضر يحضر الجنائز ويعود المرضى، لكن مع بيت ما يجلس مع الناس. قال لا تستوحش أنت في البيت جالس؟ قال كيف أستوحش والله سبحانه وتعالى يقول أنا جليس من ذكرني. من هذا المعنى يا أخوان؟ اللهم جعلنا كذلك. نعم لا نستوحش من ذكر يا سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. عن مسروق قال إن الرجل لمحفوظ أن يكون له ساعة يخلو فيها فيذكر ربه ويستغفر الله. إن الرجل لمحفوظ أي عليه حق، لمحفوظ أي عليه حق. إن الرجل عليه حق أن يكون ساعة مع الله عز وجل يخلو فيها يذكر الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. عن زيد بن أسلم أن نبي الله موسى عليه السلام قال يا ربي قد أنعمت علي كثيرا فدلني أن أشكرك كثيرا. قال اذكرني كثيرا فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا وإذا نسيتني فقد كفرتني. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. غدا ان شاء الله نبين المواضيع التي يعني ينبغي قراءتها، ثم ننتقل ان شاء الله الى 11 من شعب الايمان. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.